اسمع وشوف النبي قال ايه. والله الذي لا اله غيره النبي هو بيتكلم هذا الكلام كانه موجود معانا دلوقتي. ما في كلمه قالها الا وحصل. وهذا الحديث يعتبر من دلائل النبوه، دليل صادق على نبوه الصادق صلى عليه. شوف النبي بيقول ايه. عبد الله بن عمر بيقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خصال خمس ان ابتليتم بهن ونزلنا بكم واعوذ بالله ان تدركوهن. طيب دي مقدمة الحديث. يدخل النبي في الحديث بقى. عليه النبي لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. خد بالك خد بالك، لان الكلام ده مش جاي من وكالة انباء روتر ولا وكالة انباء تاج. ده الكلام ده جاي من عند النبي اوحاه الله اليه. يبقى كلام ما يفرش الميه، يبقى كلام سليم، مش كلام سياسي. اي حاجه في السياسه لا دين ولا خلق. ما هو السياسي لما بيتكلم بيكذب. لا ده الكلام ده جاي بقى من عند الصادق الامين. ها؟ يعني اسلوب الدبلوماسي غير اسلوب النبي. اسلوب النبي قاطع في الصدق، انما اسلوب الدبلوماسي تقول له هيتم امتى يقول لك ربما، طب نيجي امتى يقول لك لعل، طب نتقابل امتى يقول لك قد يكون، طب ايه رايك في المشكله الفلانيه؟ انا متفائل لكن بحذر. طب ايه رايك في حل المشكله؟ يقول لك انا حذر بس متفائل. يعني كلام ايه؟ السنه دي ايه؟ حرقه. إذا جت كويسة يقول ما قلت لكم إنها خضرة، إذا جت وحشة يقول لك ما أنا قلت لكم إنها أخاه اللي بيبقوا بالهدوم. يا جماعة أظن مفيش تصريح أكتر من كده بقى. إنما النبي لما بيتكلم بيبقى ما ينطق عن الهوى. خد بالك وحد الله. وانا بتحدى اي واحد بيقول ان مفيش علامة ظهرت من الكلام اللي قاله النبي. الخمسة ظهروا. واسمعوه. لم تظهر الفاحشة في قوم. الفاحشة اللي هي الزنا واللواط. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. هذا نمرة واحد. ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. هذا نمرة اثنين. ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا قطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. نمرة ثلاثة. وما لم يحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل بأسهم بينهم. هذه نمرة اربعة. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذ بعض ما في ايديهم. هذه خمسه. صلوا بقى على حبيب النبي خمس مرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة النبي بيحذر من ايه؟ من الزنا واللواط. بيقول ان اذا ظهر الزنا واللواط اذا ظهروا في الامة يبقى على طول ربنا هيحولها لمحكمة الجنايات ويحكم عليها، مش هيدخلها السجن. ولا هيدخلها الزنزانة ولا حربي ولا قلعة ولا ترة ولا مزعبل، انما هيدخلها سجن اسمه سجن الامراض. الله، امراض، امراض ايه؟ بيقول لك التي لم تكن في اسلافهم، حاجات ما سمعوش بيها ابدا. يا مسلم النهاردة والعياذ بالله السرطان ماشي في البلد بين الانفلونزا دلوقتي. والله امبارح واحد جاي بيقول لي ادعي ان ربنا يشيل حملتي، بقول له ايه يا ابني؟ راجل مهندس بيقول اختي متزوجة ومخلفة 6 اولاد وجالها سرطان في الثدي، رحنا استأصلنا الثدي نص السرطان في الرئة. النهارده جاي لي واحد قبل المغرب بيقول لي مراتي رجلها ورمت من تحت شويه، فسأل الدكتور قال لابد من عمليه بكره سريعه، عمليه طلع سرطان، استأصله من اليمين نط في الشمال. واحد ثالث يقول لي مراتي شعرت بألم في الامعاء، راح لقى سرطان في الامعاء، شالوا لها 2/3 المصاريف. فيا اخوانا والله العظيم طول ما احنا بنحارب ربنا، ربنا لا يغلب ابدا، وامراض خطيره والله ما سمعنا بها ابدا ابدا، امراض خطيره ما سمعنا بها ابدا. ينام الانسان زعلان يصبح عنده شلل فيه ايه؟ يقول لك الضغط ارتفع، عامل جلطه في المخ. ما سمعناش بالكلام، ما سمعناش بالكلام ده ابدا. ايوه ليه؟ ما هو النبي قال كده. السيدة عائشة بتسأله بتقول له أنا أهلك وفينا الصالحون، خد بالك وسمعها الطلعة الحبيب. السيدة عائشة بتسأل الحبيب بتقول له أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم اذا كثر الخبث. الخبث اللي هو الزنا واللواء. وخلينا احنا عاملين قلعه بنحارب بها ربنا في شارع الهرم، والشوارع مليانه عريانين، وتروح في البلاد الاسلاميه تتجول تجد الوباء والشذوذ وكأن شيئا لم يكن. والعربي لما يحب يغير هوا يروح انجلترا ينزل على بار من البارات ويدفع المال مال البترول هناك، والناس جعانة، وهاتوا من البترول بتاع المسلمين ودوا في بنوك امريكا وبنوك فرنسا وبنوك سويسرا، وفرح هنا وهناك قام المأتم، بيت ينوح واخر يترنم. نهار الغني ما يغير هوا يوم يعمل ايه؟ يزني، يلعب قمار، يضيع ماله هناك مع الكفرة. ولذلك بنصاب بامراض ما سمعنا بها في ابائنا الاولين. شوف الحبيب النبي بيقول ايه؟ النبي بيقول بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. شوف بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. ومولانا سبحانه وتعالى بيقول لك لو جالك واحد يخطب بنتك او اختك وعرفت انه بيزني وماشي في الحرام، حرام عليك تديله بنتك. حرام عليك تديله بنتك. ولو انت حبيت تخطب واحدة وقال لك دي ماشية في الحرام وماشية في الزنا، لو تزوجتها يبقى العقد باطل والدخول بها حرام. احنا اول ما بنسأل عن العريس لا بنسأل عن اخلاقه ولا عن دينه ولا عن سلوكه، اول سؤال انت درجة كام؟ درجة ثالثة. طيب سيادتك تملك ايه؟ عندي فلكس. طيب قول يا خواجة فلكس. ارتاح يا اخوي، خد نفسك يا اخوي ودوس على التالت يا حبيبي. ها سيادتك عندك شقه تمليك؟ ايوه. امال سعادتك كده يعني بتاخد كام في الشهر؟ باخد 80 جنيه. يا سلام، حته جواز يابا، ده العريس اللي جاي يخطب اختي ده بيشرب حمرة. اسكت يا اخرس يالا. طب وماذا حصل ايه يعني؟ انت مالك دخل في المدرسة فيه؟ والله يا راسه من رقبة لو جبت السنادي الثاني مدام بيتك بره حبيبك في بنتك. يابا ده العريس ماشي مع واحدة في شارع فؤاد، واحدة على يمينه وواحدة على شماله. طب يا ما هو الزمن عايز كده، انت هتعمل لي فيها سني؟ انا بقول لك ايه، ما هو فارقني بالمعروف احسن. بلاش يابا، اما اروح يما اكلمه. يما ده الراجل اللي جاي يخطب اختي امبارح شفته بيلعب قمار. انت بقى لما اقول لك، هو انت ما فيش شغل غير زوجتك انت عايز تفرقه من ايه يا ابني؟ انت ما تعرفش ان هو عنده شقه تمليك لعربيه فولك سواها 1000 جنيه وعموره في محرم بيه وعربيه شوفوليه وطعم انتريه وكراسي فوتيه ومرسيه مرسيه. وده كله عم صالح. لا لا لا، بقول لك الحكايه مقبوضه. حد بيسال عن الدين؟ مفيش حاجه. احنا عايزين الدين نعمل بيه، احنا عايزين الدين نعمل بيه. الراجل بيقبض المرتب والعربيه من باب للباب، وراجل وظيفته كويسه، وراجل محترم بيلبس سموكن ونضاره برسل والكعب كوبايه وكم قربي وزراير عين الكتكوت. عايزين تنهبوا؟ انتوا عايزين تنهبوا؟ شوف النبي بيقول ايه؟ شوف النبي بيقول ايه؟ النبي بيقول اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يا سلام، يا سلام عليك يا نبي، يا سلام عليك يا نبي على العظمه اللي ربنا اداها لك. والله العظيم انظف راجل في الوجود سيدنا محمد. ما قالش اذا اتاكم صاحب السياره الاوبل وصاحب العماره وصاحب الالوف وصاحب الشيكات وصاحب الدفاتر فزوجوه. قال لا. امال ايه يا نبي؟ ده مش هيدفع مهر، ده على قد حاله، ده بتاع صار الخوف، ده بتاع مسجد. يوم النبي يقول اقلهن مهرا اعظمهن بركه. انا مش عارف النبي بيجيب الكلام ده منين، انما ازاي ما اعرفش ده هو ان هو الا وحي يوحى. ده كلام رباني يا راجل، حديث عظيمه. الدين والخلق اسال عن دينه، لقيته بيصلي ورا ربنا مستقيم اتوكل على الله. انما باخد 1000 جنيه وفاسق، هياخد فلوسك وفلوس بنتك وفلوسه وكله رايح في الطريق بتاع المعصيه، لان جهنم ما بتشبعش. طريق جهنم ما بيشبعش ابدا. الراجل اللي بيشرب سجاير وعمر ايده ما يبقى فاضلك. والله وتلاقيه راجل محترم وبيه وبيولف عبد البيت ويقول لي الساعي ولا معاك سجاره لان العلبه خلصت. كيف حكم؟ ويقول لك ربي لا كيف عايز ضرب الزيت؟ اعوذ بالله. لا، اللي عايز ضرب الست مش الراس اللي بلا كيف، ده الراس اللي هي عصت الله ورسول الله. انما المؤمن الطائع ربنا بيقول انا بذكر الله تطمئن القلوب. طب يا سيدنا الشيخ، انت بتقول ان الواحد يتجوز واحده ماشيه في الزنا حرام، واحد يتجوز بنته الواحد ماشي في الزنا حرام، جبت لنا الكلام ده منين؟ قال لك يا اخي جبته من سوره النور. ما تقرا الايه رقم 3؟ هو مش مولانا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. على المؤمنين انا عايزك توحد الله من قلبك. طب ليه كده يا رب؟ قال لك ليه كده؟ انت ما تعرفش ان دخول الزاني في البيت عباره عن كوليرا وباء؟ قول له ابعد، ما تتخطاش حدودك، اوعى تدخل البيت الطاهر ده، لان لو دخلت البيت هتولع فيه، هتولع في البيت، روح شوف لك شرحه غيرنا. طب انا تبت خلاص، انا تبت الى الله. انتوا مش عايزين انا راجل واحد تبت الى الله وريحت الى الله؟ يبقى لما تثبت حسن توبتك مع الله ونضعك تحت الاختبار ونشوفك استقمت واطعت، يبقى ربنا قال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانه، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.